قال كيف يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. وأجيب عن ذلك بأن الله تعالى بأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على ذكر المغفرة، بل ذكر المغفرة والتعذيب. قال إن تعذبهم وإن تغفر لهم، فكان الحكم الآن مترددا بين المغفرة والرحمة إن نظرنا إلى قوله وإن تغفر لهم، وبين العزة والحكمة والحكم إذا نظرنا إلى قوله إن تعذبهم. فصار ختم الآية أو ختم القول بقوله إنك أنت العزيز الحكيم أنسب، لأن حتى المغفرة إذا حصلت فهي من عزة وحكمة. طيب،